السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع الدرس الخامس والثلاثين بعد المئتين من دروس ومجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، يعني المكلفين، لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحيل، وتنزه عن كل عيب وشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأعلم أن هناك في العبارة بعض الزيادات التي وجدت في بعض المخطوطات ولم تذكر في متن الشرح. شرحنا في المجلس السابق قوله: لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، وانبنى على ذلك مبحث فلسفي كلامي حول قضية التكليف بالمحال أو تكليف ما لا يطاق. ونتمم القول في شرح هذا الكلام الطيب. يقول الإمام الشارح: وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، يعني شرح في المرة السابقة: لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، يعني لم يثبت التكليف إلا بما في الطاقة، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والطاقة هي الوسع كما شرحها المفسرون، لأنها جاءت في قول الله تعالى: لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فالطاقة هي الوسع، فلم يكلفنا الله تعالى إلا ما في وسعنا، إلا ما يطيقون. ولكنه هنا قال مقولة استدركت عليه، هذه المقولة التي قالها الطحاوي فيها مناقشة، ولذلك قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به. فإذا كانت الطاقة بمعنى الوسع الذي في وسع الإنسان، فقد كلفنا ما هو أقل من طاقتنا، بدليل أن الإنسان فرض عليه شهر رمضان، ومن الممكن أن يصوم أكثر من ذلك، بدليل أنه يصوم النوافل، وكلف الإنسان أن يصلي في اليوم والليلة 5 صلوات. فهل التكليف بال5 صلوات هنا هذا يتساوى مع طاقتنا بحيث إننا لا نستطيع أكثر من ذلك؟ أبدا، بدليل أننا نصلي أكثر من 5 صلوات، صلاة النوافل وهكذا. فمقولة الإمام الطحاوي هنا استدركت عليه في القول ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، واضطر الشارح إلى أن يعتذر له ويؤول كلامه، فجعل الطاقة في الجملة الأولى بمعنى غير المعنى الذي فسره في الجملة الثانية، فقال ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلام، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. فجعل هنا التكليف بمعنى الإيه؟ المقدرة، ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، يعني الإنسان لا يطيق إلا ما أقدره عليه. ثم فسر الطاقة بمعنى آخر فقال هذه الطاقة يريد أنها ليست بمعنى الآلة والقوة التي هي القوة والقدرة المصححة التي بها يقع التكليف، حينما تحدثنا عن إيه؟ إن القدرة قدرتان، قدرة مصححة وقدرة مرجحة، فهنا تحدث عن المرجح فقال وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، خذوا بالكم، هي التي من نحو التوفيق. إذا لو قلنا إن الطاقة هنا بمعنى التوفيق يبقى المعنى تبيد، ولكن هذه الجملة ستختلف معاني مفرداتها عن الجملة السابقة، لأن الجملة السابقة حينما قال لن يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون كانت الطاقة هنا أو الإطاقة بمعنى ماذا؟ القدرة المصححة التي هي الآلات التي موجودة مع الجميع. فقد فرض على أبي لهب الإيمان، فرض على أبي لهب الإيمان، فهل أبو لهب كانت عنده القدرة على أن يؤمن؟ نعم، القدرة المصححة، لكن القدرة المرجحة لم تقع ولذلك كفر، واضح؟ فالجملة الأولى لهذا المعنى لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، لكن في الجملة الثانية اضطر الشارع إلى أن يؤول لفظه ومعناه، ولذلك سيقول في نهاية الشرح لهذه الفقرة سيقول ففي العبارة قلق، العبارة قلقة غير منضبطة، فقال ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، والتوفيق هذا ليس بيد العبد، فإذا قلت العبد على حسب التوفيق لا، لأن البعض سيوفقون والبعض الآخر لن يوفقوا. وهنا أراني مضطرا لكي أبين معنى التوفيق، لأنه أحيانا يأتي في كتب التفاسير التي يميل أصحابها إلى التمشهر أو الكتب التي عني أصحابها بشرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عندهم نزعة أشعرية، كانوا يفسرون التوفيق بمعنى ماذا؟ بمعنى الإقدار، فيجعلونه بمعنى القدرة، يجعلوا التوفيق بمعنى الإيه؟ القدرة. مباشرة التوفيق عند الأشاعرة ما معناه؟ التوفيق عند الأشاعرة وهو الذي جاء كما قلنا في كتب التفاسير التي تتأثر أصحابها بالأشعرية وكذلك كتب الأحاديث شرح الأحاديث، يقولون هي خلق القدرة على الطاعة، يقول الأشاعرة إن التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة، تجعل التوفيق هو القدرة ضد التوفيق الخذلان، فجعل الخذلان هو سلب الإقدار أو سلب الإيه؟ القدرة، فخلق القدرة هو التوفيق وسلب القدرة هو الإيه؟ الخذلان. فجعل التوفيق هو إقدار الله للعبد على الطاعة، والخذلان عدم إقداره على الطاعة. وهذا فيه أمر يترتب عليه أمر خطير، لأنه سيعطي القدرية والمعتزلة الحجة على عليهم، سيعطونهم حجة على أن العبد مجبور على فعله، لأن الله حينما يوفق هذا معنى ذلك أنه يجعله قادرا، ويحذر هذا بمعنى أنه لا يجعله قادرا. هذا الكلام سيؤدي إلى الجبر، وهذه ستصبح حجة في يد من؟ في يد القدرية والمعتزلة. لكن التوفيق عند أهل السنة ليس هو القدرة، وإنما هو أمر خاص، وإلا فإن الله تعالى يعطي العبد القدرة ويخلقها فيه، والله يخلق في العبد الإرادة. لكن التوفيق أمر خاص، والخذلان أمر خاص، ليست القدرة، ليس التوفيق هو الإقدار، إقدار العبد، ولا الخذلان سلبه سبحانه وتعالى للمقدرة من العبد، وإنما التوفيق عند أهل السنة إن كنت هتكتب هو إعانة خاصة من الله، وإعانة خاصة من الله تعالى للعبد بها، بهذا التوفيق، بهذه الإعانة يضعف أثر النفس الأمارة بالسوء، ويضعف أثر الشيطان، وتقوى الرغبة في الطاعة. وإلا فإن العبد لو وكل إلى نفسه لغلبته النفس الأمارة بالسوء، مع أن عنده القدرة، عندك قدرة على أن تستيقظ لصلاة الفجر، ولكن التوفيق حينما يأتي يجعل النفس تنشط، ويجعل الشيطان يضعف، فيضعف كيد الشيطان، ويقوي الرغبة عندك، واخدين بالكم ولا لا؟ فيضعف لو وكل الإنسان إلى نفسه، ما الذي سيترتب على ذلك؟ تغلبه النفس الأمارة بالسوء، ويغلبه الشيطان، وهذا أمر يحسه كل واحد منا، تحس أحيانا أنك معان، أنك معك إعانة، هذه الإعانة زائدة على اختيارك، يعني أنت تختار الطاعة، ولكن لا تجد عندك النشاط، وإنما أحيانا تجد النشاط، حتى هذا الأمر قد تجده في نفسك، إنك الآن تريد أن تحضر هذا الدرس، من الذي أعانك على هذا وأمدك؟ غيره من الممكن أن يسلب هذا، يجد عنده فتور وضعف في الهمة، فالله عز وجل يمد هذا ولا يمد ذلك، بل يتركك ونفسك الأمارة بالسوء، ويترك عليك الشيطان، فيقبل عليك الشيطان بخيره ورجله، والنفس الأمارة والهوى، كل الأمور دي لا يمنعها الله عز وجل عنك، مع أنك عندك المقدرة على الفعل، عندك المقدرة على الفعل، وعندك الاختيار، فلم تسلب اختيارك، ولم تسلب القدرة التي بها تستطيع أن تأتي بالفعل، وإنما المخذول من سلب هذه الإعانة الخاصة، فوكل إلى نفسه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الإمارة، نهى الإنسان عن أن يطلب الإمارة، لأنه إن طلبها وكل إلى نفسه. وإن لم يطلبها وجاءته هكذا من عند الله اختبارا وابتلاء يعان عليها من قبل الله. ومن أعانه الله فهو المعان. ومن وكله الله إلى نفسه فهو المخذول لا محالة. فإذا عرفنا الفرق بين التوفيق وبين الخذلان. ولذلك تحس بالمدد من عند الله. وهذا المدد يجعل النفس ترغب، ويجعل النفس تتطلع وترتفع الهمة، وفي نفس الوقت يمنع عنك الموانع، بعكس المخذول فإن الموانع إذا جاءت تبدأ بقى النفس الأمارة بالسوء تقول بركة يا جامع، عارفين المثل، بركة يا جامع، يفرح خلاص ما جت موانع، سأذى المانع منعه من الطاعة، وهكذا، بعكس معنى التوفيق. فإذا رجعنا إلى مقولة الإمام الشارح رحمة الله عليه، وهو يقول ولا يفيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق. فهذه الطاقة ليست هي الإقدار، وإنما هي الإيه؟ التوفيق. قال للتي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، واضح؟ بعد ذلك سيقول رحمه الله بعد ان يشرح كلمة لا حول ولا قوة الا بالله، يقول وهو قد قال فان التكليف لا يستعمل بمعنى الاقدار، وانما يستعمل بمعنى الامر والنهي. التكليف لا يستعمل بمعنى ان يقدرك الله عز وجل على فعل الشيء، وانما يستعمل التكليف بمعنى الايه؟ الامر والنهي. قال وقد قال لا يكلفهم الا ما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم، وظاهره انه يرجع الى معنى واحد ولا يصح ذلك، هنا الاستدراك ولا يصح ذلك، لانهم يطيقون فوق ما كلفهم به. العقل يطيق فوق ما كلف به، بدليل انك من الممكن ان تصوم اكثر من شهر وتصلي اكثر من 5 صلوات وهكذا، لكنه سبحانه كلفنا على قدر طاقتنا، لا ده كلفنا اقل من ايه؟ من وسعنا، وكلفنا اقل ما نستطيع بكثير، لانه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. قال لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم، وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، واضح الكلام؟ لو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ففي العبارة قلق، فتأمله. خدتوا بالكم من الموضوع؟ يبقى عرفتم من أين جاء القلق. وأراد المؤلف أن يوجه كلامه، لأنه يعلم أن الرجل على عقيدة سليمة، فأراد أن يوجه الإيه الكلام. ولذلك مهما استطعت أن توجه كلام العالم طالما كان على السنة لا شيء في هذا، وهو أمر محبوب طالما أنت تعرف اعتقاده. أما إذا كان اعتقاده أشعريا فسنفسر هذه الجملة على التفسير الأشعري، وهذه الجملة معنى أشعري، اللي هي ولا يطيقون إلا ما كلفهم به. كيف؟ لأن الأشاعرة عندهم القدرة لا يعترفون بالقدرة المصححة، بل عندهم القدرة هي إيه؟ القدرة المرجحة التي تكون مصاحبة للفعل، والتي يحدث عندها الفعل لا بها. فقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، هذا الكلام لو أخذ على ظاهره معنى ذلك أنه يتكلم عن قدرة واحدة، كيف مع أنه قد قال في مقدمة الفصل أن الاستطاعة إيه؟ استطاعتان. فكيف اقول ان كلامه هذا يؤدي الى التمشعر مع اننا نعلم انه يخالف الاشاعرة في هذا؟ واضح الكلام؟ ولذلك مهما استطعت ان تفسر كلام السني السلفي طالما انت تعرف اعتقاده فتفسر جملته على هذا الامر. واراد الرجل لم يقل هنا منذ البداية هذه مقولة اشعرية، بل فسرها على الوجه الذي يراه هو الوجه الحسن. مهما وجدت فيها من حسن فاحمل الكلام عليه، وان لم انت تتلك في العلماء. واضح الكلام؟ واخدين بالكم من الجمله دي؟ وهذا الامر اظنه قريب مما يحدث في زماننا هذا من تلكك من البعض على التصيد لبعض الناس من اجل الايه؟ وبالذات لما يكونوا ائمه كبار. ولذلك وفي النهايه قال رحمة الله عليك في العبارة قلق، فتأمله. ولكنه ما قال، قال بقول الأشاعرة، ما قال بقول الجبرية، مع أن هذه المقولة لأنه ليه؟ لأنه يعلم أنه قال منذ البداية أن الاستطاعة استطاعتان. واضح الكلام؟ نعم. نعود إلى ما كنا بصدده، لأنه قال هنا وأضمر أو أجمل الكلام هنا في الشرح، وهناك يعني جمل للشارح للامام الطحاوي لم يشرحها، الا وهي قوله وهو تفسير لا حول ولا قوه الا بالله ولا يطيقون الا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا الكلام يؤدي الى ان الامام الطحاوي رحمه الله عليه يقصد هذا المعنى وهو التوفيق، لانه قال وهو تفسير. فما هو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هو التوفيق. ولذلك حملها الشارح على هذا المعنى، واخدين بالكم؟ ولذلك حملها الشارح رحمه الله على هذا المعنى. ولذلك رأيناه يقول وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق للتي من جهة الصحة والوسع. ثم قال ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر وقد فسرها الشيخ بعدها. فإذا هو استفاد من مقولة لا حول ولا قوة إلا بالله في أن يوجه مقولة الإمام الطحاوي إلى أنها بمعنى ماذا؟ بمعنى التوفيق. انظروا إلى العلماء ودقة العلماء في الفهم. يقول وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا نافية للجنس، تمام؟ حول بمعنى إيه؟ ما معنى كلمة حول؟ حول بمعنى التحول، حالة بمعنى التحول، تحول الإنسان من موقف إلى موقف، تحول الإنسان، حال المسافر يعني تحول، وحال الإنسان. فإذا الحول بمعنى الإيه؟ التحول. لا حول لا نفي الجنس، حول اسمها. طيب الخبر إيه؟ محذوف. تقديره لا حول إيه؟ كائن. لا حول موجود، واضح؟ نهي قريبا من قوله تعالى لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، إله اسمها، مش كده؟ طب الخبر في لا إله إلا الله إيه؟ ما نقولش لا إله كائن، لا إله موجود، هذا خطأ، لأن هناك آلهة كثيرة موجودة ولكنها آلهة إيه؟ باطلة. ولذلك قدرها علماء السنة، السنة مش أي نحو، ما هو النحو من الممكن أن يقدر المحذوف، لكن عالم السنة هنا الذي فقه حقيقة كلمة التوحيد. ولذلك نرجع دائما إلى تفاسير الكتاب والسنة بفهم من؟ علماء السنة، بفهم علماء السنة، مش كده؟ اللي بيقول عليهم طبعا أئمة السنة، وأئمة علماء السنة هم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليه. فقالوا لا حول، لا إله بمعنى لا إله، يعني لا إله بمعنى مألوه، يعني بمعنى معبود. يبقى لا معبود إيه؟ حق. يبقى الخبر المحذوف بمعنى حق، وإلا فالآلهة المدعى كثيرة. فبنفي جنس الألوهية عن أي كائن، ونثبتها لمن؟ لإله الحق وحده لا شريك له. لا إله حق، لا مألوه حق، وإنما أي مألوه غيره وحده لا شريك له فألوهيته إيه؟ كذب، باطلة، لا وجود لها أصلا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. عارف يعني إن هي إلا أسماء؟ يعني ليس لها مسمى، اسم بدون مضمون، ملوش مسمى، لأن المفروض في مسمى له اسم، مسمى له اسم، دي أسماء، اسم إله، لكن أين هو من حقيقة الألوهية؟ غير موجودة حقيقة الألوهية عندها، فقال أسماء فقط، فهذا اسم إله، اسم. طب فين هو من صفات الألوهية؟ غير موجودة، لا ذات إله ولا صفات إله ولا أسماء، هو اسم واحد خلعوه عليه كذبا وبهتانا. لا حول ولا قوة، لا نفي للجنس، نفي لجنس القوة، وفيها بالطبع كما هو معلوم عند أهل العربية خمس لغات، يعني في لا حول ولا قوة إلا بالله خمس لغات. لا حول، لا حول، لا حول، وكذلك في القوة نفس الكلام، وبيحدث فيها تبادل، طارة تبني لا حول وتقول لا قوة، وتارة العكس. وذكر هذا الإمام ابن مالك في الألفية، وعلماء النحو يذكرون هذه الأنواع من الإعراب في هذه اللفظة كما جاءت عن العرب، لكن المشهور لا حول ولا قوة إلا بالله، والمعنى واحد. تقول لا حيلة لأحد، لا حيلة ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله. لماذا قال عن المعصية ثم قال إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. نتكلم عن التوفيق هنا هو. نعم. نقول خص المؤلف من معنى هذه الكلمة تحصيل الطاعات، لأن هذا هو الذي يناسب هذا المقام، وهو الرد على القدرية الذين ظنوا أن المرأة هو الذي يحصل الطاعة بنفسه، وأن الله أعطاه الأسباب إلى آخر ما هو معلوم عن القدرية. فالإنسان عندهم هو القادر على تحصيل الطاعة وعلى تحصيل الهداية، لكنه لم يفعل ذلك، خذوا بالكم. وهذا خلاف ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة، فضلا عن مخالفتها لأصول كثيرة موجودة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا حيلة لأحد مهما كانت حيلتك، لا تستطيع أن تحتال على أن تحصل شيئا على الإطلاق. لا حيلة لأحد مهما احتال الإنسان، لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد من مقام إلى مقام ولا من مكان إلى مكان ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. يبقى هنا نفع عنك الحيلة ونفع عنك التحول ونفع عنك الحركة، ثم لكي تحتاج، ثم لكي تتحرك، ثم لكي تتحول، لا بد لك من إيه؟ من قوة على ذلك. لا في يدك الخوف ولا في يدك القوة، وإنما كله بيد من؟ بيد الله وحده لا شريك له. قال ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. إن لم يوفق الله سبحانه وتعالى فالبعيد هو المخذول، لأننا كما ذكرنا إن الله سبحانه وتعالى خلق لكل واحد منا قدرة، وخلق لكل واحد منا إرادة. هذه القدرة على فعل الشيء، وهذه الإرادة، من الذي خلقهما؟ رب العالمين. من الذي يزيل الموانع؟ رب العالمين. من الذي يلهم؟ رب العالمين. من الذي يعين ويوفق ويخذل؟ كما شرحنا مسألة التوفيق وهي الإعانة الخاصة، والخذلان وهو ضدها، وهو أن يفقدك هذه الإعانة أو يسلبك هذه الإعانة الخاصة. ولذلك الإنسان لا ينظر لنفسه ولا ينظر لقوته ولا لقدرته ولا يغترن بعلمه، وإنما دائما لكي تكون موحدا مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا إله إلا الله تثبت التوحيد، ولا بد من إثبات القدر، الركن السادس من أركان الإيمان. فإثبات القدر هذا يجعل الإنسان يعرف قدر نفسه ويعرف قدر الآخرين، لأنه عرف قدر ربه سبحانه وتعالى على قدر ما يطيق، وإلا فإننا لا نستطيع أن نقدر ربنا سبحانه وتعالى حق قدره، وإنما على قدر معرفتنا. لا يحيطون به علما، ولكن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالعلوم إن لم يفرض علينا بها ربنا فلسنا علماء، وإنما نحن جهلاء. والنور إن لم يفرض علينا به ربنا فنحن مظلمون. والقوة إن لم يفرض بها علينا ربنا فنحن ضعفاء غير قادرين على فعل أي شيء على الإطلاق. فلا تغترن بعلمك ولا بقوتك ولا بقدرتك ولا بسلطانك، وإنما كل هذه الأشياء لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بتوفيق الله وبإعانة الله سبحانه وتعالى. فالمتحول من جعله الله متحولا، والمتحرك من جعله الله متحركا، والمصلي من جعله الله مصليا، والمتصدق من جعله الله متصدقا، وهكذا. دائما حينما تتكلم تكل الإعانة والتوفيق إلى عون الله سبحانه وتعالى ومدده، وإلا كنت مخذولا والعياذ بالله. وإن وجدت إنسانا يذكر نفسه ويعلي من شأن نفسه ولا يبخس نفسه فاعلم أنه مخذول، اعلم أنه أوتي من الخذلان. وإلا فلو لم يكن مخذولا وكان موفقا لنسب العلم إلى الله ولنسب التوفيق إلى الله، ولنسب كل ما هو خير إلى من؟ إلى من بيده الخير سبحانه وتعالى. والكلام بالطبع في كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ربما يكون لأن هذه الكلمة فيها إثبات توحيد الربوبية. يعني أنت لو نظرت إلى هذا الأمر تجد أن هذه المقولة تثبت توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية ما معناه؟ إفراد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بأفعاله، إفراد الله عز وجل بأفعاله. توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بأفعال خلقه، أفعالك تكون خالصة لله، هو ده توحيد الألوهية. توحيد الربوبية أن توحد الله عز وجل بأفعاله، فأفعاله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يقوم بها. ولذلك قال العلماء إفراده بالخلق والملك والتدبير، كل شيء يحدث في الكون لأنه الحي القيوم. فهذه الكلمة إن قلنا لا تحول لأحد، لأن الله مالك كل شيء ومالك الأسباب ومالك المسببات، ولا يقع شيء في ملكي إلا إذا أراد سبحانه وتعالى، وإلا بإعانته وإلا بإقداره وإلا بتوفيقه. فهو الممد، هو الموجد، أوجد وأعد وأمد، الإيجاد والإعداد والإمداد، أوجدك وأعدك إعدادا معينا وأعد كل ذرة في هذا الوجود لتحقيق الغاية من وجودها، فهو الذي أوجد وهو الذي أعد، ولكي تستمر هو الذي يمدك. فالإيجاد والإعداد والإمداد لله وحده لا شريك له، لا يشارك أحد من خلقه على الإطلاق. فمعنى ذلك أن كل من عدا الله سبحانه وتعالى لا شيء، لا يملك لك شيئا على الإطلاق. هل يستطيع أحد أن يملك لك ضرا؟ يملك أن يضرك؟ من؟ قولوا لي من؟ قولوا لي من يملك أن يضر أحدا من خلق الله؟ قولوا لي من يستطيع أن ينفع أحدا من خلق الله؟ قولوا لي من يملك لأحد من خلق الله الإحياء أو الإماتة أو التقرب في العباد؟ كله كله بيد الله. ولذلك هذا التوحيد الأساسي، توحيد الربوبية، الذي إن هضم وفهمته حق الفهم ترتب على ذلك توحيد الألوهية، يترتب عليه ترتب المسبب على السبب والعلة على المعلول. ليه؟ لأن إذا كان لا يملك، يعني هو الذي الله حينما يقول في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الذين اسم موصول يفيد العموم من جبريل وانت نازل، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا أغلق كل الأبواب التي يدخل من خلالها الشرك، لأنه إذا كان لا، ما هو الذي يطلب من غير الله يطلب أي شيء على الإطلاق، يتعلق بأي سبب من الأسباب لأمور الدنيا أو لأمور الآخرة، أنت تطلب إما من مالك السبب وإما من المشارك وإما من المعين للمالك وإما من صاحب الوجاهة لدى المالك. ما انت لن تطلب الا من الذي يملك ولن يعطيك الا من يملك، فالمالك هو الذي تطلب منه، او احيانا تطلب من شريك ان كان له شركاء، او تطلب من احد معين له سند يستند عليه المالك فيحتاج اليه. فمن الممكن ان تأتي الى هذا المعين والى هذا السند والى هذا الوزير والى هذا الذي يحتاجه المالك، مالك شركة ولا شيء من هذا القبيل، عنده مدير، عند رجل مسؤول عنبر صيانة ما يقدرش يستغنى عنه عنده، فتطلب من هذا فحينئذ يستطيع أن يعطيك، لأن المالك لا يرفض له طلبا نظرا لاحتياجه إليه. أو الشيء الرابع أن يكون وجاهة، ليس الملك في حاجة إليه ولكن عنده وجاهة، صديق، قريب، زوجة، ابن، في وجاهة. هل هذه الأمور موجودة عند الله عز وجل؟ وندعو الذين دعمتم من دون الله، اول شيء من يملك؟ الله وحده. قال لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، مثقال ذره مش حد يملكها. جبريل عليه الصلاة والسلام لا يملك مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. حملة العرش لا يملكون مثقال ذرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ليس لك من الأمر شيء. على الإطلاق نكرة في سياق النفي تفيد العموم. يبقى ولدعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب لا يملكونا على سبيل التفرد وقد يملكونا على سبيل المشاركة. فقال الله تبارك وتعالى وما لهم للذين تدعون من دون الله كلهم وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك. مفيش أي شراكة في ذرة يعني ولا في شراكة للكون كله شراكة شركة مساهمة في ذرة لا. وما لهم فيهما من شرك. طيب ندخل على الاحتمال الثالث قضية الاحتياج احتياج المالك ملك الأسباب لبعض المستشارين أو الوزراء أو المفوضين أو قال وما له في وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. مش محتاج لظهير لا ظهير ولا مساعد ولا معاضد. والظهير من اللي بيسند الظهر لأنك من غير الظهير يصبح الظهر إيه كثيرا كثير بالسين يعني مكسور. وذلك لو وجدت ملكا من الملوك الملك هذا لا يستطيع أن يقيم الحكم في مملكته ولا في دولته وحده وإنما يستند على مين على مستشارين ووزراء ورؤساء جنود وما شاكل ذلك. إن خلوا به انتهى أمره لا يملك شيئا على ذلك سقط انهار بدون تدخل هو وقع سقط لا شيء على الإطلاق وأصبح كثير الظهر. فقال وما له منهم من ظهير ظهير يسند الظهر. شوف تعبيرات اللغة العربية لغة عجيبة لغة عالية. ظهير يسند الظهر والمعاضد من العضد أقوى شيء في الذراع كما قال وما كنت متخذ المضلين عضدا. يقول لك مساعد من الساعد ده المساعد ده العضد ده الظهير اللي يسند الظهر. ولذلك جاء الفقر منه لانه من فقار الظهر. انظروا الى اللغة العربية واشتقاقاتها. فمن هنا قال وما له منهم من ظهير. اياكم ان تظنوا ان الله محتاج الى الملوك. اصل في ملك المطر وفي ملك كذا وفي هذه الملائكة من باب تسيير الاسباب. لكن والله الذي لا اله غيره ملك الموت واعوان لا يستطيعون ان يأخذ روح نملة بدون إقدار الله عز وجل لهم وتوفيق الله عز وجل لهم. هذا الملك الموت بيقبض الأرواح قدرة خارقة أبدا بإقدار الله عز وجل له. وإلا ملك الموت لا يستطيع أن يقبض روح نملة أبدا. كل شيء في الكون بمشيئته وبإقداره سبحانه وتعالى. حملة العرش يحملون العرش وفوق العرش رب العالمين. هل هم يحملون عرش الله ويحملون رب العالمين؟ الذي يحمل العرش ويحمل حاملة العرش بقدرته من؟ رب العالمين. الله غني عن العرش وعن حاملة العرش. والذي يحمل العرش بقدرته ويحمل حاملة العرش لأنه الحي القيوم. الحي القيوم سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت. هو رب العالمين. وما له منهم من ظهير. طب قضية بقى لم يبقى إلا قضية الوجاهة. قضية الوجاهة وفي وجاهة ولا مفيش وكان عند الله وجيها مش كده وجيها في الدنيا والآخرة في وجاهة. ولكن قال ولا تنفع الشفاعة. قضية الوجاهة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له. يعني من الممكن الملك يبقى قاعد يدخل عليه ابنه يقول له يابا انا عايز منك كذا كذا كذا ما يقدرش يرفض له طلب عشان ولد بيحبه او زوجة. ما تكلمش عن الزوجة غير المحبوبة لا اتكلم عن الزوجة المحبوبة. تدخل على الزوج بدون اذن وبدون حجاب تطلب منه لانها محبوبة وعارفة قدر نفسها عند زوجتها. كذلك الابن المحبوب ما تكلمش عن الابن العاق. في ابن محبوب عند ابيه يدخل على ابيه بدون حجاب اذا كان ابوه ملك ويطلب من ابيه. قد يكون صديق قد يكون مجالس للملك ومفيش بينهم وبين بعض كلفة فيدخل ولا يرفض له الملك طلبا. قد تكون ام الملك، قد يكون ابوه، قد يكون حماه، قد يكون قد يكون. هذه امور في قضيه الوجاهه. هنا الملك ليس مش متكتف، مش محتاج ده بقى ظهير وخايف منه او مش عاوز انه يزعله او يغضبه، لان رامي عليه امور كثيره في مملكته اللي هو الظهير. لا، احنا بنتكلم عن وجاهه، ليس ظهيرا، مش باع الملك، ليس في حاجه اليه، ولكن ما يقدرش الملك يرفض له طلب من كتر حبه وتعلقه به. صاحب وجاهه او يكون رجل عالم له مكانه كبيره، وهذا الملك ينظر اليه على انه رجل عالم جليل لا يرفض له طلبا، زي ما بيحدث مثلا في المملكه السعوديه. كان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه ومن قبله الشيخ محمد ابن ابراهيم، ما كانش يستطيع الملك ان يرفض لهؤلاء شفاعه، ليس لقوتهم، ما هماش امراء جنود، ولكن للوجاهه الايه؟ العلميه، وجاهه العلم ووجاهه رحمه الله عليهم جميعا. فهنا هل هذا الامر ده، الكلام ده بالنسبه للملوك، ملوك الدنيا، لكن بالنسبه لله ملك الدنيا عنده ابن، عنده زوجه، عنده اب، عنده ام، عنده صديق، عنده واحد بيجي يقول له نكت ويضحكه زي ما بيحدث عند الملوك والرؤساء، كل ده وارد عند البشر، لكن عند الله عز وجل هتقيس الله بخلقه. فقال ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. لا، ده باذن، ياذن ولا يتقدم الشافع بدون اذن من الله عز وجل. ولذلك قال قل لله الشفاعه جميعا، شفاعه ملك لله. ولذلك هو الذي يقول يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى. ولذلك الشفاعه لها اربع قواعد. القاعده الاولى الشفاعه ملك لله، ولا الشفاعه ملك للنبي عليه الصلاه والسلام. بعض الناس يقول لك صاحب الشفاعه، لا، من باب انه هيكون يؤتى الشفاعه، نعم وصاحبها من هذا الباب، لكن هو يملكها، لا. ملك الشفاعه مين؟ كل لله، انما هذه للملكيه، لله الشفاعه الجميع، لان الشفاعات متعدده. القيد الثاني او القاعده الثانيه، الشفاعه لا تلحق مشركا باستثناء قضيه ابي طالب، هذه حاله خاصه، فما تنفعهم شفاعه الشافعين. القاعده الثالثه والرابعه، اذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع فيه. سبحان الله، اذا كان اذن الله للشافع، اذن لفلان ان يشفع ورضي عن فلان، يقول له يا محمد انا رضيت عن هؤلاء فاشفع فيهم، فما قيمه الشفاعه اذن؟ هي تكريم وتشريف للشافع ليس الا. ولذلك قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى. لكن الشفاعه الشركيه او الشفاعه الدنيويه العاديه قد يقتحم الوجيه على الملك بدون اذن ويشفع لمن لا يرتضي، واضح؟ لكن بالنسبه لرب العالمين لا يقاس بالخلق سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ يبقى لا حول ولا قوه الا بالله اثبت التوحيد الربوبيه كاملا، ويترتب على ذلك توحيد الالوهيه. فتوحيد الالوهيه مترتب على توحيد الربوبيه، ثم هي تثبت اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا بدلاله التضمن والالتزام، بالتضمن والالتزام. ما علينا، هناك رساله طيبه ألفها الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد رحمه الله على ولي رحمه الله على الجد بقى، حفظه الله وحفظ الله والده، عالم ابن عالم، رساله في معنى كلمه لا حول ولا قوه الا بالله، رساله صغيره ولكن ملئت علما، يعني اطلعت عليها فوجدتها رساله طبعا طيبه، وصاحبها والرساله ليس بحاجه الى تزكيه بالطبع، وانما يعني اقول لكم انها فيها خير عظيم. عاوز ايه؟ يقول ايه؟ ده في يا عم الشيخ. نعم. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. هذا الكلام فيه إثبات القضاء والقدر. أتعرفون أركان القضاء والقدر؟ أولا نريد أن نفرق بين كلمة القضاء وكلمة القدر سريعا، وإن كنا بينا ذلك قبل ذلك قديما في شرحنا للكتاب. فكلمة القدر هذا ما قدره الله سبحانه وتعالى سابقا. أما القضاء فهو الوقوع. فالقدر ما هو القدر؟ ما قدره سابقا. وحينما يحدث يكون قد قضي، لأن كلمة القضاء من الإبرام، كما قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أو واضح قضي، قضى بمعنى حكم، انتهى الأمر، التنفيذ. لكن بالنسبة للقدر فهو التقدير الايه؟ الأزلي. فيقول وكل شيء يجري بمشيئة الله. المشيئة هنا ركن من أركان القدر الأربعة، واضح ولا لا؟ بس هو لا يرتب، هو هنا لا يرتب، لكن احنا عندنا الترتيب. العلم الأزلي، الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، المشيئة، الخلق، واضح؟ مش هم دول الأربعة؟ والخلق والمشيئة تابعان لماذا؟ لحكمة الله تعالى، تمام؟ هنا قال كل شيء يجري بمشيئة الله، فذكر المشيئة وعلمه، فذكر العلم وقضائه وقدره. القدر المقصود بالكتابة، قدر يعني كتب، لأن العلم الأزلي علم أزلا، هذا ليس له بداية، لكن التقدير الكوني اللي كتبه، كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا هو القدر. يبقى إذا المشيئة والعلم والقدر، القضاء هيكون الايه؟ الخلق والوقوع نفسه. يبقى هذه الكلمات الأربع بمعنى ماذا؟ بمعنى أركان الإيمان بالقدر الأربعة. قال يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، لأننا عندنا قضاء شرعي كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا قضاء شرعي ولا كوني؟ شرعي. ويفرق الآن هو بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. قال فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك، واضح؟ وسيشرح ذلك ويدلل عليه. فقال أما القضاء الكوني، هذه الأمور من لم يفهمها وقع في خلط عظيم في قضايا القضاء والقدر، الذي لا يفهم الفرق بين الحكم الكوني والحكم القدري، الإذن الكوني والإذن الإيه؟ الشرعي، والقضاء الكوني والأراد القضاء الشرعي. خدوا بالك، الكوني بمعنى القدري، الكوني بمعنى الايه؟ القدري، لكن الشرعي هو بمعنى الامر والنهي. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا لما نقول هذه ارادة شرعية وهذه ارادة كونية، الارادة الكونية اللي هي الايه؟ المشيئة، وكل ما اراده الله كونا يقع، لا يتخلف ابدا، مشيئة الله الكونية ايه؟ واقعة لا محالة، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. مفيش مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لا، المشيئة هي كونية، المشيئة هي قدرية، لكن الارادة هي اللي بتنقسم الى نوعين، الارادة بمعنى المشيئة الكونية، والارادة بمعنى الارادة الايه؟ نقولش بقى المشيئة الشرعية، الارادة الشرعية. والإرادة الشرعية اللي هي المقصود ما يحبه الله، ما يحبه الله عز وجل، من الشيء اللي بيحبه ربنا، وقد يجتمعان وقد يفترقان. يعني مثلا على سبيل المثال، الله تبارك وتعالى أمر الناس بالإيمان، فكفر أبو لهب وآمن الصديق، واضح؟ طيب نقول أين الإرادة الشرعية والإرادة الإيه؟ الكونية. هنا نقول الله أراد شرعا من أبي لهب الإيمان، أرادها منه إيه؟ شرعا، لكن لم يشأه كونا، لأنه لو شاءه كونا لوقع، تمام؟ يبقى افترقت الإرادة الشرعية مع عن الإرادة الإرادة الشرعية، انفصلت عن الإرادة الكونية القدرية في باب الكافر، واضح ولا لا؟ لكن بالنسبة لأبي بكر الصديق، الله أراد منه شرعا أن يؤمن كما أراد من أبي لهب شرعا أن يؤمن، ولكن أراد كونا أن يتحقق، فاتفقت الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في نحو المؤمنين. من آمن أراد منك أن تصلي فصليت، يبقى تحققت الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية. لكن أراد من البعيد أن يصلي فلم يصلي، انفصلت الإرادة الشرعية عن الإرادة الإيه؟ الكونية. واخدين بالكم ولا لا؟ قال هنا: أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات. والقضاء الديني الشرعي، يبقى القضاء الشرعي هو الديني والكوني هو القدري. والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى القضاء الكوني هو ما تعلق بكل ما شاء الله أن يكون وأن يقع. كل ما شاء الله أن يكون وأن يقع ما تعلق به فهو قضاء إيه؟ كوني. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح. وهذا أمر سبقت به قدرة الله تعالى وسبقت به مشيئة الله تعالى أنه سيقع لا محالة. يبقى كل ما تعلق بما شاءه الله كونا وأن يقع مما سبق به قدره سبحانه، قدره سبحانه وتعالى، هذا سيقع لا محالة. واضح الكلام؟ والقضاء، ما معنى كلمة القضاء؟ كلمة القضاء تأتي بمعنى الحكم والأمر، حكم وأمر. فالقضاء الكوني ما لا يختص بالمحبوبات، لا علاقة له بالشيء الذي يحبه الله، فقد يشاء ما لا يحبه وقد يشاء ما يحبه. فشاء كفر الكفار وهو لا يحب ولا يحب الكفر، مش كده؟ ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا الكفر غير محبوب لله وغير ويقع بغير رضا الله، بغير رضا الله، ولكن يقع بمشيئة الله الكونية ولا لا؟ يقع بمشيئة الله الكونية. فالقضاء بمعنى الحكم والأمر. فالقضاء الكوني لا يختص بالأشياء المحبوبة المرضية عنها فقط، بل يشمل كل قضاء يقضي به الله عز وجل ويقدره سبحانه وتعالى، فيكون بمشيئته ويكون بإرادته. أما القضاء الشرعي فهو على العكس، ما يحبه الله ويرضى به سبحانه، وهذا قد يقع وقد لا يقع. فإذا وقع حصل المقضي به، وقد لا يحصل. يبقى لو وقع المحبوب فهذا لابد وأن يتفق مع المقضي به اللي هو القضاء الكوني. واخدين بالكم ولا؟ يبقى القضاء الكوني متى يتفق مع القضاء الشرعي؟ القضاء الشرعي هو الشيء المحبوب الذي يرضى الله عز وجل عنه وقضى به كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، يعني قضى بالتوحيد، يحب ويرضى. فإذا تحقق وقع فلابد أنك تقول فقد وقع المقضي به اللي هو الايه؟ القضاء الكوني. تمام ولا لا؟ يبقى يتفق القضاء الكوني مع القضاء الايه؟ الشرعي. هنا واضح. أما القضاء الشرعي فنحو قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا يتناول بقى يتناول كل ما كلف الله عز وجل به عباده في كتبه او على ألسنة رسله من افعال ومن طرق، وهذا القسم قد يقع وقد لا يقع. واضح الكلام ولا صعب؟ نعم. احنا بنفصل فيه علشان تكونوا على ذكر منه. يبقى هذا بالنسبة للقضاء الكوني، حينما يقال لك القضاء الكوني نفس الله تقول فقضاهن سبع سماوات. ولذلك لما حدث الخلط هنا من المسمى بغير اسمه محي الدين ابن عربي، لما ذكر هو مش محي الدين ولا حاجة والعياذ بالله، ولذلك حدث منه الخلط هنا، ففسر القضاء الشرعي بالقضاء الكوني، ففسر قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالقضاء الكوني. فحكم طبعا القضاء الكوني يقع ولا يتخلف؟ يقع لا محالة. طيب ما ربنا بيقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا القضاء لا يتخلف. فإذا كل عابد هو عابد لله وحده، ولذلك حكم بنجاة فرعون. كيف هذا؟ لأنه يقول بإيه؟ بوحدة الوجود. يقول بوحدة الوجود. وما عبد إلا الله. والله عز وجل يحل في كل شيء. وقال ما في الجب إلا الله. والعياذ بالله. وكان يقول سبحاني سبحاني هو أهل وحدة الوجود. واخدين بالكم ده كفر والعياذ بالله من كفر ده كفر. والعياذ بالله كفر خطير. فذلك حكم بنجاة مين؟ فرعون. لأن فرعون قال ما علمت لكم من إله من إله غيري. لأن من عبد فرعون فقد عبد الله. لأن الله حل في فرعون. وهكذا كلام والعياذ بالله كفر أكبر. ولذلك لا يوجد عنده كافر. مفيش كفر. وإنما كله إيمان. طبعا تأويلات عجيبة. أو لا نقول تأويلات بل نقول هي تحريفات للقرآن الكريم. أعاذنا الله وإياكم من الكفر وأكله. المهم. ولذلك ألف الحافظ البقاعي كتابا سماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. هذا الكتاب كان حققه قديما ونشره أستاذنا وشيخ هذه الجماعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه. من أحد القادم في مؤتمر عن الشيخ الوكيل رحمة الله عليه عندنا يوم الأحد هنا بعد صلاة الظهر في الدور الرابع. يعني أنتم مدعوون لو أردتم أن تحضروا يعني. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. لأننا قلنا إن الإمام الطحاوي فرق الكلام في عقيدة القدر واضح. لكن لو جمع في مكان واحد وجمع كلام الشارع لا أتيتم بشيء طيب وجميل. فالإرادة الكونية والدينية شرحناها في أول الكلام. يقول وأما الأمر الكوني ففي أمر كوني وأمر شرعي. ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا أمر شرعي ولا كوني؟ كوني. لأنه لا يتخلف. الأمر الكوني لا يتخلف. الشرع يتخلف. مش كده ولا لا؟ يعني لما يأمرك سبحانه وتعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الخونة كثير. مش كده ولا الخيانات كثيرة. لكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حد يقدر يتخلف؟ لا الجمادات ولا الأحياء ولا شيء ولا أي شيء على الإطلاق. وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في أحد الأقوال وهو أقواها. لأن هذه الآية فيها إيه؟ أقوال. أقوال متعددة لا فيها أقوال متعددة. فهو قال من ضمن الأقوال إن الأمر أن نهلك قرية إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفي. هذه الإرادة إرادة إيه؟ كونية. فأمرنا مترفيها. هل أمرناهم بالشرع ففسقوا فيها ولا أمرنا مترفيها أمرا كونيا؟ قال هو هنا وهو أقوى. وهذا الكلام لما نبقى نأكل سورة الإسراء نبقى نحرر القول فيها إن شاء الله ونبين الأقوى بمشيئة الله تعالى يعني في نظرنا. قال والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وفي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمر الكوني يعني يأمر الله به كونا وقدرا فيكون بمشيئة الله وإرادته ويقع حين يشاء ويريد ولا يشترط فيه أن يكون الأمر مما يحب ويرضاه بعكس الأمر الإيه؟ الشرعي. فالأمر الشرعي هو مما أمر الله به عباده في الكتاب أو السنة ورضيه له دينا وأمرهم بالالتزام به وهو مما يحبه الله ويرضاه. إلا أنه قد يتخلف بعض الناس عنه فقد يقع وقد لا يقع بعكس الأمر الإيه؟ الكوني فلا بد وأن يقع لا يتخلف عن مقتضي أبدا. وأما الإذن الكوني يبقى في إذن كوني وإذن إيه؟ شرعي. ففي قوله تعالى الإذن الكوني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا الإذن إيه؟ إذن كوني. الإذن الشرعي ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يبقى برضا الله. الله راضي. يبقى إذن الله الشرعي رضا. لكن إذن الله الكوني يأذن بشيء ولا يرضى عنه ولا يحبه فقد أذن بوقوع الكفر وأذن بوقوع الظلم. هل يحب الظلم؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الإذن الكوني هو كل ما أذن الله عز وجل به تعالى وقدره وشاء أن يقع وهو حاصل لا محالة، لا بد أن يقع حتما، فهو عام شامل لكل مخلوق، يشمل ما يحبه وما يبغضه وما يكرهه. أما الإذن الشرعي فعلى العكس من ذلك، فكل ما أذن به الله عز وجل للعبد أن يفعله وأذن له أن يتناوله، أذن له أن يفعله أو أذن له أن يتناوله، كما أذن لكم في أن تأكلوا كذا وكذا وكذا من الأشياء التي أباحها سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله أذن لكم، هذا إذن إيه؟ شرعي ولا إذن كوني؟ شرعي. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ لما أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله قال لهم الله الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الإذن إذن إيه؟ شرعي، لأن هذا الإذن ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، هذا الكتاب اللي هو الايه؟ اللوح المحفوظ. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده لو تذكرون، وفسرنا هذه الآيات لما تكلمنا عن مسألة الايه؟ الكتابة، تكلمنا عنها والعهد بها قريب. إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الكتابة شرعية ولا كتابة كونية؟ لا، كتابة كونية، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لأن هذه الكتابة يتكلم فيها سبحانه وتعالى عن أمر وعد من الله، وهذا الوعد يكون مكتوبا لا يأمر به العبد ولا يتعلق به تكليف. هذه يعني هل أنتم مكلفون بالتمكين؟ بعض الناس فهموا الأمر خطأ فظنوا أنهم مكلفون بالتمكين. إحنا مكلفون بأن نحقق الخلافة في الأرض. من قال هذا؟ الخلافة اللي هي الخلافة العظمى، من قال هذا؟ أنت مكلف بأن إيه؟ أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، ده اللي أنت مكلف به. قضية خلافة تأتي أو لا تأتي، هذه مسألة منحة ربانية، التمكين ده منحة ربانية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون. طالما لم ترثوها ده أمر قدر وكتب، فاعلموا أنكم لم تحققوا شرط الصلاح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أنتم لم تحققوا شرط الوعد، فلم يتحقق الموعود. إلا إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصركم، إن لم ينصركم دل على أنكم لم تنصروه، وإلا تتهموا القدر. أنتم تتهمون كل شيء إلا أنفسكم. هذا خطأ كبير، وذلك أنتم لم تفهموا حقيقة التوحيد ولا حقيقة الدين ولا حقيقة الكتاب ولا حقيقة السنة. يعني إن كان ابن عربي لم يفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، فأولئك لم يفرقوا بين الكتابة الكونية والكتابة الشرعية، فظنوا ما هو مكتوب كونا أنهم مكلفون به شرعا. هذا أمر خطير، ولذلك تحدث بحار من الدماء وتحدث مخالفة للمكتوب الشرعي، لأنهم خلطوا الأمور فوقعوا في بدع وضلالات وفتنوا بها عامة الناس وفتنوا بها الجهلة. وما أوتي الناس إلا من أهوائهم وما أوتوا إلا من جهلهم، وهما أمران إذا اجتمع في أمة فكبر عليها أربعا، نسأل الله السلام. يقول والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هل قوله تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ هذا وعد مكتوب كونا قدري، هذا عمل الله. أما أنت عملك كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهكذا بشروطه بالطبع. يبقى الكتاب الكوني هو ما يكتبه الله عز وجل على عباده قدرا وكونا ويقع لا محالة. بس يبقى يقع لا محالة ولما ما يقعش يبقى لأن الله سبحانه وتعالى جعل له أسبابا أنتم لم تنظروا إليه. ده وعد من الله. هذا عمل الله ليس بعملنا نحن. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. يعني قد يحدث وقد يحدث في زمانك. فقد كتب أن يحدث النصر للأمة ممكن يقع في زمان الرسول. الرسول يعني وعد بهذا. قد يقع في زمانك وقد لا يقع. إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يبقى الكتاب الكوني الذي يكتبه الله على عباده قدرا وكونا وهذا يقع لا محالة. هل يلزم أن يكون المكتوب ما يحب ويرضى؟ لا مش شرط. فقد يكتب على الأمة المذلة والمهانة وقد يكتب عليها كذا وقد هذه أمور تتعلق بحكمته سبحانه وتعالى ومشيئته لكنها ليست كلها محبوبة. فقد يكون بعضها محبوب وبعضها غير محبوب. أما الكتاب الشرعي الذي كتبه على عباده شرعا وأمرهم بامتثاله ونهاهم عن مخالفته فالله لا يكتب إلا ما يحبه ويرضاه. إلا أنه لا يلزم من الكتابة الشرعية أن يحصل المكتوب. ده عكس الكتابة الإيه؟ الكونية. فهذه تحصل لا محالة. لكن الكتابة الشرعية قد يتخلف بعضها وقد لا يتخلف. كتب عليكم الصيام ما صاموش. كتب عليكم القصاص في القتلى أوقفوا حكم القصاص وبقت المسألة الآن سجون وكلام ومخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. ولذلك كثر القتل في الناس لأننا لم نطبق شرع الله عز وجل في قضية القصاص. وأنا لا أدري لماذا يتوقفون إلى الآن عن تطبيق شرع القصاص. وحتى الذين دخلوا مجلس الشعب ممن ينتمون إلى ما يسمى وأنا لا أصدق هذه التسمية وأضرب بها عرض الحائط قضية الأحزاب الإسلامية. لماذا لم تقولوا لما كنتم في المجلس أول شيء طبقوا القصاص؟ ده فعلي جدا والناس كلها هتفرح. هتفرح الناس. ليه هتفرح الناس؟ لأن الطرف الصعيد هيتلغي ساعتها. مجرد ما يأتي الإنسان ويقتل ما تخشش بقى في قصة من السجون ويخرج المسجون وبعد ما يخرج يلاقوهم مستنينه على باب وتستمر سلسلة لا أول لها ولا نهاية في قضية القتل. لكن القرآن قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكن إن عدمت التقوى انعدم تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. يقول وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام عليهما السلام. ابن يعقوب قال ابن يعقوب عليه السلام اللي هو مين؟ لأنه لم يكن لا مش يوسف بقى ده مش يوسف معلش. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. طب الإذن هنا حتى يأذن لي إذن كوني ولا شرعي؟ أقوله نعم ملوش علاقة بالموضوع اللي بنتكلم فيه ده إذن أبوه. واخدين بالكم صح صح ده تتعجلوا فكروا فكر في الفكر ده حسن ابني اقرا السؤال كويس وركز ما تجاوبش قبل ما تقرا السؤال وتطلع الاجابه غلط في الاخر. ماشي يا مولانا. حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. حكم الله هنا حكم كوني ولا حكم شرعي؟ كوني. لانه لو كان شرعيا لكان منصوصا عليه في الكتاب الذي بين ايديه. وانما هو يرى يحكم الله حكم كوني يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق. واحد يقول سبحان الله احكم بالحق وممكن ربنا يحكم بغير الحق. هذا من باب الايه؟ من باب الايه؟ وصف حكم الذي استمع عليه. احكم بالحق فانك لا تحكم الا بالحق. هذا من باب الايه؟ ها لا مفهوم له. الكلام ده لا مفهوم له. هذا مما خرج مخرج الغالب كما يقال. هذا لا مفهوم له، لانه من باب وصف الحكم، وصف حكم الله من باب الثناء على الله. قال رب احكم بالحق، مش معناه احكم ممكن اقول لك احكم بالحق، لان انا عارفك ان انت ممكن تحكم بغير الحق، بقول لك ايه احكم بالحق، لا هذا ليس المقصود، وانما هذا من باب الثناء على حكم الله عز وجل. فحكمك يا ربنا لا يكون الا بالايه؟ بالحق. فاحكم، قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون. فالحكم الكوني هنا هو الذي حكم الله به بين العباد وقدره عليهم، فهو سبحانه يفعل ما يشاء وما يريد. فهذا الحكم لا يمكن لأحد أن يرده ولا أن يخالفه ولا أن يبطله، ولا يلزم أيضا أن يكون الله يحب ويرضاه، لكن ما حدش يقدر يمنع هذا الحكم، لأنه لو حكم انتهى الأمر. الحكم ملزم لأنه حكم كوني، واخدين بالكم؟ حكم يعني حكم كون، زي قضى قضاء كونيا وهكذا. أما الحكم الشرعي فهو الأحكام الشرعية التي نزلت في كتاب الله وصحت عن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الأوامر والنواهي، وهذه الأحكام يحبها الله ويرضاها سبحانه وتعالى، وقد تقع وقد لا تقع، تقع وقد لا تقع من الناس، من الناس من ينفذ حكم الله ومنهم من لا ينفذ حكم الله. الحكم الشرعي مثل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فالحكم هنا حكم إيه؟ حكم إيه؟ شرعي. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم في سورة الممتحنة، واضح؟ وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ده حكم إيه؟ كوني. هل ممكن يقولون فإنها محرمة عليهم 40 سنة بعضهم لا تحرم عليهم؟ لا، محرمة عليهم محرمة، وأصبحت سيناء بالنسبة لهم مصيدة محكمة الجدران، لا يستطيعون أن يفروا منها. حكم قدري، حكم كوني لا يتخلف عنه أحد. ومات رسول الله هارون 60، ثم مات بعده موسى عليه السلام 40 سنة يتيهون. يبقى التقسيم ده زي التقسيم السابق، التحريم الكوني ما حرمه الله ومنعه قدرا وكونا، وهذا لا يتخلف ولا يستطيع أحد أن يفر منه، وهذا من باب العقوبة. وقد يحبه الله وقد لا يحبه الله أيضا التحريم الكوني، لا يلزم منه المحبة والرضا، فقد يحبه وقد لا يحبه، وهو كائن لا محبة. أما التحريم الشرعي أيضا برضو من التحريم الكوني، قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وأما التحريم الشرعي فهو ما حرمه الله عز وجل ونهى عنه على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أو في كتبه من الذنوب والمعاصي، ولا يلزم منه ألا يحصل، فقد يحصل وقد لا يحصل، ولكن يلزم منه الإيه؟ أن الله يحرم ما يبغضه. لا يحرم الله إلا ما إيه؟ ما يبغضه سبحانه وتعالى، واضح؟ في التحريم الشرعي. والتحريم الشرعي في قولي حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم أمهاتكم. فليقول قائل وقد يحرم الله عز وجل بعض الطيبات التي لا يبغضها، يحرم على بعض الناس عقوبة. نقول ولكن هذا التحريم في حد ذاته إن وقع منهم يبغضه الله؟ يعني هذا التحريم إن لم يلتزموا وإن لم يفعلوا يبغضه ولا لا؟ يبغض فعلهم، فوقع منهم هذا الشيء محرم ومبغوض لله. لا نتكلم عن الشيء المخلوق ذاته، وإنما نتكلم عن إيه؟ لأنه حرمه عليهم عقوبة لهم. فهذا التحريم إن وقع منهم المضاد له فقد أفعلوا ما يغضب الله سبحانه وتعالى وما يبغضه سبحانه. أما الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، الكلمات الكونية هي التي يتكلم الله عز وجل بها لخلق شيء ووجوده، وبها يخلق الكائنات، وفيها ما يحب ويرضى وفيها ما يبغضه، وهي لا تتخلف أبدا. إذا قال لشيء كن، هذه كلمة كونية، يكون، هل يتخلف؟ لا يتخلف، لا محالة لا يتخلف، وقد يكون فيها ما يحب ويرضى، وقد يكون فيها ايه؟ ما يبغضه سبحانه وتعالى. اما الكلمات الشرعية فهي الأوامر والنواهي والأخبار والقصص والوعد والوعيد والأمثال الموجودة في كتب الله التي أنزلها على رسوله، وهي صادرة عن ألوهية الله، وهي متعلقة بمعنى صدر عن الألوهية، ومتعلقة بما يحب الله عز وجل ويرضى. وهذه الكلمات الشرعية قد يعمل بها وقد لا يعمل بها، ده عكس الكلمات الكونية. قال: وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وفي قول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هل يستطيع بر أو فاجر أن يتجاوز كلمات الله الكونية؟ أبدا. لكن الكلمات الشرعية من الممكن أن يتجاوزها البر يتجاوزها الفاجر والكافر والفاسق يتجاوزها، يعني تعداها ولم يعمل بها. لكن الكلمات الكونية يستطيع أن يجاوزها مخلوق؟ ليه؟ شوف تعبيرات الرسول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والحديث إسناده صحيح، لكن الكلمات الكونية يجاوزهن الكفار والفجار الذين يعصون ما أمرهم، يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما تهوى أنفسهم. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقوله: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. نكتفي ونقف عند هذه الجملة بمشيئة الله تعالى، نتمم الكلام فيها وفي هذا الباب في الدرس القادم.